ثابكم الله فضيلة الشيخ المسبوق بركعة، ماذا يقول في جلوس الإمام للتشهد الأول والثاني؟ نرجو توضيح في ذلك. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول المسبوق يحكي الأقوال ويفعل الأفعال متابعا للإمام كأنه معه في ركنه، فإذا انفصل عنه فإنه يبني على صلاته، وبناء على هذا المذهب يقول التشهد الأول ناقصا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد، ويقف على أن التشهد يتم بهذه الجملة. وأما بالنسبة للتشهد الثاني فإنه يدعو على هذا الوجه، وقال بعض العلماء يقتصر على الشهادتين في الموضعين لأنه تشهد أول بالنسبة له، وبناء على ذلك لا يدعو ولا يتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسكت وينتظر إلى تسليم الإمام، فإذا سلم الإمام قام وأتم لنفسه الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.